لو سألني الصبح عنك وش بقول، ولو سألني الليل عنك لا لفا، ولو سألني الغيم عن وقت الهطول، ولو سألني البرد عنك يدفى. لو سألني الصبح عنك وش بقول، لو سألني الليل عنك لا لفا، لو سألني الغيم عن وقت الهطول، لو سألني البرد عنك يدفى. يمكن الدمع على خدي تجول، تفضح اللي في ضميري قد خفى، شمس حبك في عيوني ما تزول، قدرها عالي ومعناها الوفا. ليه ظنك في محبينك يطول، ليه دفني أسألك بالله ترضى بالحنون، واعترف واقول أنك الوجفا، واعترف واقول أنك الوجفا. والله انت اسمع من أصحاب العقول، فدروا بالهجر قالوا لك أفا، يا غناتي جاك همسي لك يقول، عن فراق العين يا قلبي كفى، عن فراق العين يا قلبي كفى. لو سألني الصبح عنك وش بقول، ولو سألني الليل عنك لا لفا، ولو سألني الغيم عن وقت الهطول، ولو سألني البرد عنك يدفى. يمكن الدمعة على خدي تجول، وتفضح اللي في ضميري قد خفى، شمس حبك في عيوني ما تزول، قدرها عالي ومعناها الوفا، قدرها عالي ومعناها الوفا. لو سألني الصبح عنك وش بقول، لو سألني الليل عنك لا لفا، لو سألني الغيم عن وقت الهطول، لو سألني البرد عنك يدفى. لو سألني البرد عنك